بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ننبه لأننا في هذه جلسة سيكون إن شاء الله ختام المقدمة التي جعلناها لمفيد المستفيد، وبقي بعض المسائل المتعلقة بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويكون من الدرس القادم إن شاء الله تعالى شروع في كتاب نفسه مفيد المستفيد. وأما ما يتعلق بشبه التي تعلق بها أرباب القول الآخر الذين يعذرون بالجهل مطلقا، فبعد أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى نأتي ببعض كتب المؤلفة في ذلك ونعرض ما فيه بإذن الله تعالى. سنجعل الأصل كتاب العذر بالجهل لأحمد فريد ونقرأه، ونجعل عليه شيئا من التعليقات مع زيادات لبعض الشبه التي تعلق بها من تعلق. إنما أردنا بهذه المقدمة أن نبين أولا الدليل من الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل البحث في المسائل. إن أراد أن يضبط المسألة فيرجع إلى الأصل، وليس من صواب البحث أن يأتي طالب العلم لا سيما المتمكن أن يأتي إلى البحث من آخر الزمان، وإنما ينظر في المسألة دي مسألة عقدية تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالكفر والشرك، إذا لابد أن يكون لها أصل سواء كان في الكتاب أو كان فيه في السنة، ولابد أن يجد أقوالا لبعض الصحابة ومن بعدهم. وإذا كان الأمر كذلك فأول ما يعتنى به في ضبط هذه المسألة بعد تصور المراد بها أن ينظر في كتاب الله تعالى، وينظر في الآيات الواردة فيه في هذا الشأن، وينظر في تفاسير السلف لهذه الآيات، ثم ما جاء من أحاديث، ثم ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قد استوعبنا جل ذلك فيما يتعلق بهذه المسألة في المقدمة هذه السابقة، ويكفي في إثبات أصل من أصول أهل السنة والجماعة دليل واحد كما ذكرنا، ولا يشترط فيه تعدد الأدلة، بل لو وردت آية واحدة تدل على أن حسبان الاهتداء أنه يكفي في كونه يثبت الحكم الشرعي المناقض لذلك الحسبان لكفى. ومر معنا آيات عديدة تدل على أن المشركين كانوا يفعلون ما يفعلون ويقصدون الكفر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك ما أغناهم ولا رفع عنهم الحكم الشرعي. وكذلك ما يتعلق بالحديث الواردة فيما يتعلق بلا إله إلا الله. وإذا فهم طالب العلم حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وفهم حقيقة الشرك، حينئذ اتضحت له المسألة على وجهها، إذ من المحال عقلا وشرعا أن يتصف شخص بشرك الأكبر ثم يقال هو موحد. وعرفنا في كلام القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس في هذا المقام، أن الإسلام والتوحيد هو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. إذن لابد أن يعبد الله تعالى، ولابد أن يكون مع هذه العبادة مخلصا لله عز وجل، والمراد بذلك إفراده سبحانه بالعبادة، يعني لا يتوجه بالعبادة لغير الله عز وجل. ومن وقع في الشرك ولو ادعى الإسلام، لو قال لا إله إلا الله، ولو صام وصلى، حينئذ قد وقع في حقيقة الشرك وتلبس به وصرف العبادة لغير الله عز وجل. فكيف يقال شرعا وعقلا ونظرا ولغة أن هذا يعتبر موحدا؟ هذا مصادم للنصوص، ولذلك جاءت النصوص مقيدة صدقا من قلبه، خالصا من قلبه إلى آخره. دل ذلك على أن هذه قيود لابد من اعتبارها، لا معبود حق إلا الله عز وجل. حينئذ نقول هذا المعنى منتف عمن تلبس بالشرك الأكبر وصرف العبادة لغير الله عز وجل. كما أن من توضع وتطهر من الحدث الأصغر ووقع في ناقض من نواقض طهارة لا يحكم عليه بكونه باقيا على حدثه. وكذلك من أفسد صومه ومن أبطل صلاته لا يمكن أن يقال بأن صلاته باقية وبأن صومه صحيح إلى آخره. كذلك شأن التوحيد، كما أن الطهارة لها نواقض والصوم له مفسدات ومبطلات والحج إلى آخره، كذلك التوحيد له نواقض. لذلك اعتنى أهل العلم بما يتعلق بأسباب الردة ونواقض الإسلام، وأجمعوا على أن أول ناقض هو الشرك بالله تعالى، ولم يرد حرف واحد عن العلماء لا سيما فيما يتعلق بهذا المقام أنهم استثنوا نوعا من أنواع من يصدر عنه الشرك، بل قالوا نواقض الإسلام، يعني الأصل فيه أنه مسلم ينتسب إلى الإسلام. فليس كلما تلبس مسلم بناقض قيل بأنه لا ينزل عليه الحكم الشرعي، قل لا، ثم نواقض هذه لا يشترط فيها العلم، ومنها الحلول والوقوع في الشرك الأكبر. وذكرنا أن ما يتعلق بالمسائل الخفية هو شيء فيه نوع من أنواع النواقض، وهو رد الكتاب والسنة. قد مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمسألة الإرجاء وكلام لبعض أهل العلم في القدر، وكذلك ما يتعلق بالصفات وإثباتها ونحو ذلك، قد يخفى النص على بعضهم وقد لا يبلغه النص دليل أو لا تظهر له وجه الاستدلال من النص، فهذه من المسائل الخفية التي لابد فيها من إقامة الحجة. هذا في الجملة، وإلا فيه تفصيل قد يأتي معنا بحث إن شاء الله تعالى. إذن المقصود بهذه المقدمة أن نستوعب هذه المسألة من أصلها، مسألة خطيرة، إذ ينبني عليها إقرار من وقع في الشرك على أنه مسلم ولم يخرج من الملة. وقلنا محل إجماع أن من تلبس بالشرك فهو مشرك شركا أكبر. وقد أوردنا في الدرس الماضي كلاما للشيخ أبو بطير رحمه الله تعالى، وهو مذكور في الدرر في الجزء 12 الصفحة 69، وذكر كلاما كذلك كلام نفيس يتعلق بهذه المسألة وإيراد النواقض التي لو التزمها من يعذر بالجهل لمرق من الإسلام، لأنه لا يتصور أن يزعم من يزعم بالعذر بالجهل أنه يعذر مطلقا، بمعنى أن كل من لم تبلغه رسالة أو الحجة فيحكم عليه بكونه ليس كافرا وليس مشركا. حينئذ يلزم من ذلك أن بعض أفراد اليهود والنصارى الذين لم يبلغهم الإسلام أنه ليس بكافر، وهذا شأنه خطير. وكذلك ما يتعلق بمن أتى بالنواقض التي لم يفصل فيها أهل العلم كسب الله تعالى والشك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور التي لا يستفصل فيها، وإنما ينزل الحكم الشرعي مباشرة على من وقع في هذه النواقض. قال رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له. لب الإسلام هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهل فمن الذي لا يعذر؟ أعظم الذنب هو الشرك بالله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا كان هذا أعظم الذنب إذن انتفى ماذا؟ أي حكم ينزل على جاهل؟ إذا كان الذي يقع في الشرك الأكبر مرتكب الشرك، حينئذ وقع في الشرك الأكبر ويعذر به بجهله، إذا من الذي لا يعذر به بالجهل؟ قال: ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند. كفار كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع، منهم المعاند الذي يعلم أن هذا كفر فيأتيه، وهذا محل وفاق لأنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان في أصله هو منتسب إلى الإسلام. والكافر النوع الثاني أن يكون جاهلا، وهذا هو الأكثر في الكفار والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جهالا، بمعنى أنهم تلبسوا بالشرك الأكبر ومع ذلك لا يعلمون أنه شرك أو أنهم لا يعلمون حكمه، حينئذ نقول هذا يعتبر من الأمور التي ينزل عليها الحكم مباشرة ولو كان جاهلا. بل أكثر المشركين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذ ابن القيم أنهم من هذا النوع، وهم الجهال الذين حكم عليهم الباري جل وعلا بكفرهم، وهو ما ذكره رحمه الله تعالى في الطبقة 17 في طريق الهجرتين، خصه لي لهذا النوع. قال رحمه الله تعالى: ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض، لابد أن يفصل. وكل من فصل فقد تناقض، كل من فصل في هذه المسألة فقد تناقض. لماذا؟ لأن النصوص التي يستدل بها عامة، فإذا استثنى يحتاج إلى نص وليس عنده نص، وإنما عنده الرأي والاجتهاد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا عام يشمل اليهود والنصارى والمجوس عباد الأوثان وغيره. فإذا استثنى حينئذ نقول إيت به بمخصص وليس عنده مخصص، فإذا عمم حينئذ يبقى عنده إشكال، وهو أنه سيعذر بعض من لم تبلغه الدعوة من اليهود والنصارى، فإذا كان كذلك حينئذ مرق من الإسلام. إذن لابد أن يقع فيه في التناقض، وهو أنه ينزل الحكم على بعض دون بعض. وكل من فصل فليس عنده دليل البتة، لأن النصوص حينئذ تكون عامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس يدخل فيه ماذا؟ اليهود والنصارى إلى آخره، ويدخل فيه المسلم المرتد إلى آخره، حينئذ النصوص عامة، فكيف يستثني؟ فإذا قال العذر بالجهل لا يعذر بالجهل من كان كافرا أصليا، وإنما مسألتنا في المسلم الذي تلبس بالشرك، قلنا النصوص عامة، إيت بي بمخصص، حينئذ نقول هذا يعتبر تناقضا. إما أنك تنزل الحكم الذي نزلته على اليهود المعين والنصران المعين الذي لم تبلغه الدعوة، حينئذ نزلت عليه الحكم بي بالكفر، مع أنه لم تتحقق الشروط تنتفي الموانع باعتبار زعمه، حينئذ نزل الحكم هو الكفر، يلزمك أن تنزله على من تلبس بالشرك من المسلمين في أصل دعواه. أو بالعكس، إذا عذرت المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر وذبح لغير الله واستغاث بغير الله، فعل ما فعله المشركون الأوائل، وعذرته بالجهل وحكمت له به بالإسلام، يلزمك كذلك في المعين اليهودي وفي المعين النصراني. إن فرقت قلنا قد اخطأت، حينئذ إما هذا وإما ذاك. إذا لازم دعوى من يعذر بالجهل أن يطرد أصله لعموم النصوص، لعموم النصوص باعتبار ما يستدل به هو. فإذا فصل حينئذ نقول هذا التفصيل نقضا، يعتبر نقضا لقاعدتك وهي العذر بالجهل، لأن النصوص تعتبر حينئذ عامة. وكثير ممن يميل لهذا القول يقع في خلط من حيث لا يشعره، بل بعضهم قد استثنى اليهود والنصارى وعذر بعضهم، هذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره، لأن اليهود والنصارى على جهة العموم على جهة الأفراد بإجماع أهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة أنهم كفار، حينئذ إذا استثنى بعضهم وقال هذا لم تبلغه الدعوة فنحكم عليه بكونه ليس كافرا، حينئذ كيف يجعل له الأحكام؟ هل تنزل الأحكام الكفرية أم لا؟ هل يصلى عليه؟ هل يحكم بإسلامه؟ هل نرجع إلى الفطرة إلى آخره؟ قل هذا محل إشكال لا جواب عنده، إلا أن يجعل هذه المسألة خاصة بالمسلم الذي قد وقع فيه في الشرك، وهذا تناقض كما ذكرنا. بل ذكر ابن القيم كما مر معنا أطفال اليهود والنصارى ما حكمهم؟ يعني هذا طفل ولد عمره شهر ومات، أبوه يهودي وأمه يهودية، ما حكمه في الإسلام؟ مسلم أم كافر؟ كافر. إذا حكم عليه بكونه كافر قطعا سيحكم عليه بأنه كافر، إذن هل أقمت عليه الحجة؟ مات مباشرة بعد أن خرج من رحم أمه، مات مباشرة، نصلي عليه أو لا؟ لا نصلي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، آخر الأحكام المترتبة على كفره. سيحكم بكفره، كيف حكمت بكفره مع كونك لم تقم الحجة عليه؟ هل تحققت الشروط انتفت الموانع؟ الجواب لا قطعا، لأنه جاهل. هل يشك أحد عنده رائحة عقل أن هذا جاهل؟ لا. إذن وجد الجهل ووجد الحكم، وجد الجهل ووجد ماذا؟ وجد الحكم. حينئذ نقول هذا الذي تنفيه عن غيره قد تحقق، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما دام أنه قد أثبت الكفر وهو الحكم الشرعي على هذا النوع مع حكمك بكونه جاهلا، قد حصل عندك شيء من التعارض والتناقض. وقس عليه كل ما يتعلق بتنزيل الأحكام الشرعية التي هي الكفر وما يترتب عليه مع وجود وتحقق الشرط. ولذلك عرفنا فيما سبق أن طرد هذه القاعدة تحقق الشروط وانتفاء الموانع أنها بدعة، طردها في جميع الأحكام الشرعية نقول هذا يعتبر من البدع. ولذلك لو قيل لك هذا ساحر وقد تيقنت أنه ساحر، هل تحكم عليه بكفره أم لا؟ هل تحكم بكونه قد وقع في الشرك أم لا؟ أم لابد من إقامة الحجة عليه؟ لا شك أنه محل إجماع أن الساحر لسحره لمجرد أنه تلبس بالسحر فهو كافر، ولا نحتاج أن نقيم الحجة، ولا نحتاج أن نقول لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع. وكذلك ما يتعلق بأعيان اليهود والنصارى، ليس عندنا هنا تحقق شروط انتفاء موانع، بل كونه يهوديا وكونه نصرانيا يثبت الحكم الشرعي. إذن طرد هذه القاعدة بمعنى أن كل من تلبس بناقض لن ينزل عليه الحكم الشرعي الذي هو الكفر والردة والشرك ونحو ذلك، طرد هذه القاعدة بهذا الاعتبار نقول هذا يعتبر من البدع، بل قد يصل بصاحبه إلى المروق من الإسلام، لا سيما في المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول هذه المسألة وهي تحقق شروط انتفاء الموانع إنما تضبط بالمسائل الخفية التي لا يستوي فيها علم العامة والخاصة، التي يخفى فيها الدليل الشرعي، التي قد يقع فيها شيء من النزاع أو يكون فيها إجماع لكن لا يعلمه عامة الناس، حينئذ نقول هذه لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. وعرفنا أن محله موضعين: المسائل الخفية، ثانيا المعلوم من الدين بالضرورة بضابطين: أن يكون حديث عهد بإسلام أو الذي يعيش في بادية نائية بعيدة عن العلم. والمراد هنا في هذين النوعين الجاهل بالفعل، وليس المراد به المعرض، بمعنى أنه كما حكينا وقرأنا كلام القيم رحمه الله تعالى فيما سبق، المراد به الذي لو أراد العلم فبذل السبل فلم يتمكن، هذا الذي يعتبر جاهلا في الشرع. وأما الذي يتمكن لو بذل العلم، لو بذل السبل والطرق ووصل العلم فلم يبذل، هذا لا يسمى في الشرع جاهلا، وإنما يسمى معرضا. ومن أعرض، هذا هو الإعراض، وهو النوع أو الناقض العاشر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضمن النواقض العشرة المجمع عليها، مجمع عليه لا خلاف فيه، لم يستثنى إلا المكره. وذكر أولا ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله ليس فيه تحقق شروط انتفاء الموانع، بل من يعيش بين المسلمين وينكر معلوما من الدين بالضرورة أو يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا يحتاج إلى تحقق شروط انتفاء وانتفاء موانع. انتبه لهذه المسألة فإنها مهمة جدا، تحقق شروط والموانع، تحقق شروط انتفاء الموانع في تنزيل الحكم الشرعي لا سيما الكفر، هنا المراد به في المسائل الخفية وفي المعلوم من الدين بالضرورة أو المسائل الظاهرة المتواترة بالقيدين السابقين. وإذا لم يكن من أصحابهما حينئذ ينزل عليه الحكم الشرعي مباشرة، يحكم عليه بكفره، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما وقع فيه نزاع عصري. وإذا رجعنا إلى أصول المسائل كما ذكرنا سابقا، المسائل لا تبحث به بالطريقة التي يبحثها كثير من الناس، يبدأ من شوكان بن قيم بن تيمية إلى أن يصل إلى الكتاب والسنة، هذا غلط، ليس بصواب، بل تبدأ بماذا؟ من الكتاب والسنة، وتبحث عن أقوال الصحابة وتفسير كلام أهل العلم الأثري على الآيات، ثم تنزل إلى من بعدهم. إذا وجدت قولا مخالفا لمن سبق حينئذ تشطب عليه، هذا لا يقف معه طالب العلم، لأنه قد يقع عند بعض العلم ماذا؟ قد يقع عندهم صواب ويقع عندهم خطأ، ولو وجدته في كلام ابن تيمية وجدته في كلام الشيخ محمد الوهاب أو غيره من العلم، هؤلاء أقوالهم ليست بحجة كما ذكرنا سابقا. فإذا ثبت بالدليل الشرعي أنه لا عذر لأحد تلبس بالشرك بجهل ودل على ذلك الكتاب والسنة، حينئذ لا نلتفت إلى قول أحد كائنا من كان، ولو قال به أحد من أهل العلم الكبار حينئذ نحفظ مكانته ونثني عليه، ولكن لا نتبعه في ذلك ونعتبرها زلة. وأما أن نجعل هذه الأقوال حاكمة على الكتاب والسنة، هذه ليست من طرائق أهل السنة والجماعة وليست من طرائق السلف الصالح في ذلك. ولذلك إذا جاء بالعكس وبحث المسائل يقع في مثل هذا النزاع ويقول مسألة خلافية، مسألة خلافية لم يكن فيها قول لصحابي، مسألة خلافية نصوص الكتاب والسنة تدل على خلافها، مسألة خلافية لا يوجد القرون الثلاث قول واحد، بل وجد للطبري مؤلف يرد على الجاحظ وكفره ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة، هذا الذي يجعل خلافا ويجعل في مسألة قولين هذا باطل لا شك أنه باطل. سبب الوقوع في ذلك هو ما ذكرته لك الآن، لا يعرف البحث إلا بالجهة العكسية، لا ينطلق من الكتاب والسنة ويعظم ما ظهر له من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك ينظر في أقوال أهل العلم، بل العكس هو الذي يكون مضطردا، فإذا كان عليه وسار عليه وقع في الخلط الذي يذكره بعض الناس في هذه المسألة. ولذلك نقول لو صح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولان في المسألة، نختار القول الصواب الموافق للكتاب والسنة والقول الآخر حينئذ لا يلتفت إليه. ولو صح أن للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قولان في المسألة، حينئذ نقول القول الذي يكون موافق للكتاب والسنة هو الصواب، والثاني يعتبر زلة ولا يلتفت إليه، ولا نشتغل نجعل الأصل ماذا هو تحرير مذهب ابن تيمية في مسألة العذر بالجهل، وتحرير مسألة كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة العذر بالجهل، هذه الطرائق ليست موافقة لطريقة السلف في النظر فيما يتعلق بكتاب والسنة. أنت يا عبد الله ويا طالب العلم مأمور باتباع الكتاب والسنة، ولست مأمورا باتباع أحد أبدا كائنا من كان، هذه عقيدة، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يمارس تطبيق هذا الأصل الأصيل الذي لا يخالف فيه أحد، لا يخالف أحد أنه لا حجة لا لأحد من الأئمة الأربعة ولا لمن بعدهم فيما إذا عرض كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد حينئذ نقول إذن نعتذر لهم والحجة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله، بل لابد أن يتناقض، وهو كذلك لابد أن يتناقض، وما أكثر من يعذر بالجهل ويحصل عنده نوع تناقض. ولذلك من أمثلة ما يحصل من التناقض في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فتجد كثيرا، وهذا تتبعته كثيرا، ممن يكفر الطواغيت بالقوانين الوضعية تجد يعذر بالجهل في مسائل الشرك، وهذا تناقض لا نظير له البت. لماذا؟ لأنه إما أن تعذر هؤلاء الطواغيت ولا عذر لهم، لكن هذا من باب التنزل، إما أن تعذر هؤلاء بالجهل لوجود العلة ذاتها التي نفيت الشرك عن عامة الناس، حينئذ راعي ورعية، الرعية إذا وقعت في الشرك الأكبر يعذرون بالجهل، وأما الراعي فلا، منذ أن يحكم القانون الوضعي كفر وارتد عن الإسلام مباشرة دون إقامة حجة ودون تحقق شروط انتفاء الموانع ودون إزالة الشبهة إلى آخره، هذا باطل، هذا من التناقض الذي يقع الآن. والصواب كما ذكرنا مرارا حكم عام، كل من حكم غير شرع الله عز وجل فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو ادعى ما ادعى من شبه ونحوها، وكذلك الذي يقع في الشرك الأكبر فهو كافر ومشرك إلى آخره، حينئذ نسوي بين الحكمين هذا وذاك، كلاهما جاهل وكلاهما وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وأما أن نأتي إلى مسألة الرعية ونقول هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر وذبحوا لغير الله وأتوا بالعظام والعظائم التي لم يأتي بها السابقون المشركون، ومع ذلك يعذرهم بالجهل، وإذا حكم طاغوت من الطواغيت القانون الوضعية قال ماذا؟ كافر مرتد وجب الخروج إلى آخره، هل أقمت الحجة عليه؟ هل تحققت الشروط انتفت الموانع؟ لا. إذن كيف تفصل بين الأمرين؟ أليس هذا بتناقض أحبة؟ يقول هذا يعتبر من التناقض، إما هذا وإما ذاك، فطرد الأصل هذا دليل على صحة الدعوة إن ادعاها، لكن هو ليس لابد أن يتناقض، لابد أن يتناقض. ولذلك بعضهم لن يعلن بشار الأسد كافر مرتد عن الإسلام، أقمت عليه الحجة؟ هل أقمت عليه يا من تعذر بالجهل لا يجوز لك أن تكفر معينا إلا نحن لا شك في كفره ونظامه، لكن إلزاما لمن يرى هذا الرأي إذا أعذرت من يقع في الشرك الأكبر حينئذ نقول هذا كذلك حكم واحد شريعة هذه لا تفصيل فيها فيما يتعلق به بالنواقض. فإذا كان الأمر كذلك هل أقمت عليه الحجة، هل لفيت عنه الجهل وأثبت له العلم، هل تحققت الشروط انتمت المال؟ لا، إنما هو لكونه واليا فهو طاغوت. لماذا؟ لأنه حكم بغير شرع الله وأنه نصيري إلى أخير. نقول هذا تنزيل على المعين ونزلته دون تحقق شروط انتفاء المال، هذا يعتبر من التناقض. فكل من كفر الطواغيت مطلقا دون تفصيل وأعذر هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله فقد تناقض لا محالة، لابد أن يتناقض. قال رحمه الله تعالى فإنه لا نعم مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكن طرد أصله بل لابد أن يتناقض، فإنه لا يمكن أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حصل عنده تردد مسلم فوقعت عنده شبهة فشك هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول أم لا، نعذر بالجهل، ما يعذر بالجهل البتة، من عذره يلحق به هو كافر مرتد عن الإسلام، هذه المسائل ليس فيها تفصيل. قال أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين والشاك جاهل. والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، إذن ليس كل مسلم لا يكفر، صحيح؟ يعني هل كل من قال لا إله إلا الله امتنع في حقه التكفير والكفر؟ جواب لا. إذن قد يقول لا إله إلا الله ونحكم عليه بماذا؟ بكفره. إذن إذا وقع في ناقض وهذا الناقض بين قوسين الشرك بالله تعالى تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لا تنفعه. ولذلك جاءت في الحديث خالصا صدقا يقينا إلى آخره، فجاءت مقيدة لم تأتي هكذا مطلقة، بل لابد من ماذا؟ لابد من معنى يعتقده. ولذلك نشترط في لا إله إلا الله أنها لن تصح لقائلها إلا باعتقاد العلم. ما هو العلم؟ لا معبود حق بحق إلا الله، هذا لابد أن يعتقده. فإذا لم يعتقده هل صحت دعوة لا إله إلا؟ الجواب لا، صارت مجرد دعوة وليست بدليل على إسلامه، لأنه لم يأتي بالركن الركين وهو العلم بلا إله إلا الله، لأن كل من عبد غير الله حينئذ يعتبر قد وقع في الشرك، والشرك له حقيقة شرعية كما مر معنا مرارا. أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقادا، هكذا قال الفقهاء، فجعلوا الشك من أنواع الردة، فتقع الردة بماذا؟ بالقول، وتقع الردة بماذا؟ بالفعل، وتقع الردة بالشك والاعتقاد، والشك جهل. إذن نص أهل العلم على أنه قد يقع في ناقض من نواقض الإسلام وينزل عليه الحكم الشرعي وهو الردة والارتداد عن الدين مع كونه قد جهل الحكم الشرعي، هل هذا الجهل ينفعه في رفع الحكم عنه؟ الجواب لا. وسبب الشك الجهل، ولازم هذا أن لا نكفر جهلة اليهود والنصارى والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار لأن نقطع أنه جهال، وكذلك جهل لا المراد بكونه جاهلا، هذا يشمل ماذا؟ قلنا الجهلين، الجهل البسيط والجهل المركب، عدم العلم بالكلية وعدم العلم بكونه لا يعلم، أو العلم بخلاف ما هو موافق للأصل والحقيقة، حينئذ الجهل بنوعيه يكون داخلا في هذا النوع. قال لأن نقطع أنهم جهال، قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال، يعني اليهود والنصارى أكثرهم جهال وكذلك، ولذلك بعضهم لم يبلغه الإسلام بالكلية أو بلغه الإسلام على وجه في الأصل لا تقوم به الحجة. فإذا كان كذلك وحينئذ نقول ما حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا أنه كافر ولا يحكم بإسلامه ولو لم تبلغه الحجة، كما مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اسم الشرك والمشرك ثابت قبل البعثة، وسيأتي كلامه كذلك في درء التعارض وغيره، فحينئذ نثبت له ماذا؟ وصف الشركي، ولو وقع في ماذا نثبت له وصف الكفر ولو لم تبلغه الحجة، ولو بلغه الإسلام على وجه مشوش. أما كونه يعذر باعتبار الآخرة هل هو من أهل الفترة إن أثبتنا هذا النوع أو ممن لم تبلغه الدعوة، هذا حكم أخروي وليس حكما دنيويا كما مر معنا. ولذلك مر معنا كذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن جهال الكفار الذين ماتوا على الكفر القول بعدم دخولهم النار، يعني حكم عليهم في النار في الآخرة، أنه من أقوال أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة، أو جحد حل الخبز ونحوه، أو جحد تحريم الخمر ونحوه، أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر. هكذا يقول صالح العلم، ومثله لا يجهله، يعني حاله وشأنه أنه يعيش بين المسلمين لكنه يجهل، لكن حاله مثله الأصل فيه عدم الجهل، واضح هذا؟ فالمنفي ليس المراد نفي الجهل، ومثله لا يجهل، الذي يعيش بين المسلمين ثم ينكر حرمة الربا نحكم عليه مباشرة أنه كفر وارتد عن الإسلام، لأن مثله وحاله ممن يعيش بين المسلمين ويسمع وينظر ويرى حينئذ نقول هذا مثله لا يجهل. فإذا كان الأمر كذلك ينزل عليه الحكم الشرعي. ما قالوا ماذا؟ لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، بل قالوا كفر ثم لم يجعل القيد في كونه إذا كان مثله يجهل، لم يجعل القيد التبين وإنما الإصرار، وفرق بين النوعين. التبين بمعنى أنه لابد أن يعلم وأن تظهر له الحجة، وكما يسميه بعض الناس الآن أن يقتنع، فإذا اقتنع حينئذ قامت عليه الحجة، وإذا لم يقتنع لم تقم عليه الحجة. هذا التفصيل لا وجود له في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: ومثله لا يجهله كفر، وإن كان مثله يجهله عرفا. لابد من ماذا؟ لابد من الإعلام، هو الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة، لابد من إقامة الحجة في هذا النوع بمعنى إبلاغه، هذا المراد، أن يقال هذا الزنا محرم، هذا الربا محرم، فإن أصر بمعنى أنه لم يستجيب، لم يلتفت كفر، اقتنع أو لم يقتنع، علم في باطنه لم يعلم بمجرد إسماعه الآيات والأحاديث ثم أصر على إنكاره، يعتبر مرتدا عن الإسلام. لماذا؟ لأنه يعيش بين المسلمين أو لا يعيش بين المسلمين لكنه بلغه الحكم الشرعي بدليله. ولذلك قال هنا: وإن كان مثله يجهله عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل. ولم يقول فإذا تبين له الحق وعاند كفر، تبين، فرق بين عبارتين، قالوا فإن أصر كفر، ولم يقول إذا تبين، بمعنى أنه لابد أن تظهر له الحجة كظهورها لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قل لا، ليس هذا الشرط، بل الشرط كما ذكرنا سابقا بمجرد علمه. ولذلك قلنا ومثله لا يجهله، بمعنى علم أن ثم قرآن وأن ثم مبعوث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك السؤال والبحث. ولذلك نص أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم أن كل أمر في القرآن وفي السنة هو أمر كل أمر بعبادة هو أمر بتعلم تلك العبادة. قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة، نقول هذا دليل على وجوب تعلم الصلاة. ما الذي أدخل العلم الصلاة هنا؟ قل كل أمر بعبادة أمر بأداء تلك العبادة، صحيح؟ إذن لابد من ماذا؟ لابد أن يعلم أولا كيف يعبد، كيف يصلي، ثم بعد ذلك ماذا؟ يوقع الصلاة. فثم أمران: أولا يسبق العلم بالصلاة، ثانيا إيقاع الصلاة، وهنا أمر بالأمرين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن كل أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كل دليل يدل على هذه الواجبات هو دليل بعينه بذاته يستدل به على ماذا؟ على وجوب تعلم الصلاة ووجوب تعلم الحج إلى آخره. فإذا تلبس بالعبادة دون أن يسأل أثم، وهذا محل إجماع، أثم. لماذا؟ لأنه يعتبر مفرطا، كيف تقدم على عبادة وأنت لا تعلم؟ فكيف بالتوحيد؟ أليس كل أمر بالتوحيد أمر بتعلمه؟ فإذا ترك يعتبر ماذا؟ يعتبر مفرطا، وإذا كان كذلك لا يعذر بجهل البتة. قال رحمه الله تعالى: فنحن، قال ولم يقول فإذا تبين له الحق وعاند كفر، وأيضا فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه ولا أقول هذا لا يكاد يوجد، يعني لا يكاد يوجد كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. وأورد كذلك كلام المجد رحمه الله تعالى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى كلامه رحمه الله تعالى. حينئذ قال أبو بطين رحمه الله تعالى: فانظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المقالات التي له رحمه الله تعالى وينص فيها على عدم العذر بالجهل هكذا بنصا، حينئذ كل نص له يكون محمولا على هذا. ذكرنا في أول درس أن كلام أهل العلم فيه محكم وفيه متشابه. إذا جوزت يا طالب العلم أن كلام الله عز وجل فيه محكم وفيه متشابه، والمحكم واضح المعنى والدلالة، والمتشابه الذي فيه إشكال وفيه شبهة وفيه عدم اتضاح لدلالته، إذا جوزت ذلك في كلام الله تعالى وهو كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن كلام أهل العلم كذلك فيه محكم وفيه متشابه. لا ينظر إلى المتشابه الذي يحتمل فيقدم على المحكم الصريح الواضح البين. ولذلك قلنا من مزايا ترجيح القول الذي هو نص أن يكون شيخ الإسلام أو غيره قد ألف وصنف في تلك المسألة. إن لم يأتي نص صريح على رجوعه عن مؤلفه حينئذ نبقى على ما ألف فيه. ولذلك كل كلام له رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان وما يتعلق بأعمال الجوارح داخلة أو ليس بداخلة مما يتمسك به كثير من الجهمية ولا أقول المرجئة في هذا الزمان، هو محكوم بكتاب الإيمان الكبير. فكتاب الإيمان الكبير قد نص تنصيصا واضحا بينا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعبر بلفظ الجنس خلافا لمن ينكر هذا اللفظ. حينئذ كل لفظ له رحمه الله تعالى أو مقال أو قول فيه اشتباه حينئذ يرد إلى هذا المحكم. وكذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بالعذر بالجهل له مؤلف في ذلك، وهو ما يتعلق بضابط تكفير المعين، وهو خصيص في هذه المسألة التي نحن فيها، والتفرقة بين المسألتين سيأتي بحث أنه لا وجه لها البتة. حينئذ نقول إذا ألف فصار هذا التأليف محكما، فكل لفظ له آخر في غير هذا الكتاب فهو محمول على هذا النوع. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له مقالات فيها نوع اشتباه تدل على ماذا؟ على إعذاره بالجهل، يعني في من تلبس به بالشرك الأكبر. وهذا النوع قد يقف معه بعض الناس فيجعله حاكما على المحكم. والغريب العجيب أنه يأتي يرجح في مسألة وهي مسألة الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، مع أنه مقطوع به أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام كذلك مشكل، وهو أنه كأنه يستفاد منه ماذا؟ أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان مسماه الاعتقاد، وأنه مسماه قول القلب وعمله فقط، وأدخل اللسان كذلك، لكن أعمال الجوارح فيها شيء من الاجتهاد، ومع ذلك ترك هذا الكلام ولم يجعل حاكما على المحكم. كذلك في مسألة العذر بالجهل ليكن لطالب العلم أصل يسير عليه دون أن يفرق في مواضع دون مواضع. فإذا لم تجعل كلامه في مسألة الإيمان، لم تجعل المتشابه حاكما على المحكم، كذلك في مسألة العذر بالجهل لا تجعل كلامه المتشابه حاكما على المحكم. يقول رحمه الله تعالى في مواضع عديدة يحكم به بالردة على من تلبس بالشرك أو أتى بناقض من نواقض الإسلام، ولو عبر بكفر أو كافر قد يقول قائل ماذا؟ أنه أراد كفر دون كفر، أو أراد به ماذا؟ أراد كفر النوع للمعين. لكن إذا عبر العالم بالردة أو أنه مرتد هذا يدل على أنه الشخص ذاته. لماذا؟ لأنه ليس عندنا وقع في الردة ولم تقع الردة عليه. هذا قد يقال في مسألة الكفر، وقع في الكفر ولم يقع الكفر، أما الردة فليس لا وجود له البتة، هذا لا وجود. كما نقول في مسألة الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت هذا كفر أكبر ليس فيه أصغر، ولا ليس عندنا طاغوت أكبر وطاغوت أصغر، وليس عندنا وقع في ماذا نقول إيمان بالطاغوت ولم يقع عليه، هذا لا تفصيل له البتة، هذا يعتبر من تأويلات الجهمية في هذا الزمان. في هذا الزمان قال رحمه الله تعالى: فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني كفرا ضربت عنقه، من القول والفعل أو الشخص ذاته؟ الشخص ذاته. كذلك الذي يستتاب من القول أو الفعل؟ قل لا، لأن بعضهم يرى أن كل كفر جاء في كلام السلف أو كل كفر جاء في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو النوع، فهو النوع، والمراد بالنوع ماذا؟ الذي ذكرناه سابقا أنه الكفر المطلق، يعني قال قولا هذا القول يعتبر كفرا، قائله لا يلزم أن يكون كافرا، أو فعل فعلا هذا الفعل كفر لكن لا يلزم أن يكون فاعله كافر، هذا نعتقده حق صواب، لكن هل هو مطلق؟ ليس بإطلاقه، وإنما نقول والله تعالى أعلم أن الأصل في المسائل المتعلقة بالكفر هو العين للنوع، هو العين لا للنوع، بمعنى أنه إذا الشارع أطلق اللفظ أنه كفر أو كافر فالأصل أنه عين، ولا نحتاج إلى ماذا؟ وإذا أردنا أن نجعله نوعا احتجنا للدليل وليس العكس، ليس العكس. لماذا؟ لأننا نعلم أن الإسلام والشرك والإيمان والكفر نقيضان، وبإجماع أهل العلم حتى المرجئة أو الجهمية أن من أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله يحكم بماذا؟ بإسلامه مباشرة، يحكم به بإسلامه لماذا؟ لأن الأصل أن كل من تلبس بوصف قام الوصف به واشتق له منه اسم، هذا الأصل صحيح؟ كل من قام بوصف يعني فعل فعلا أو أحدث حدثا من قيام أو نوم أو صوم أو صلاة أو نحو ذلك قام الوصف به فهو مصل، نشتق له ماذا؟ وصفا من هذا الوصف. هل يتصور عاقل أن من يأتي بالصلاة فقال لا لا لا يصلي؟ هل يتصور؟ أو أنه لم يصم؟ أو أنك لست بجالس وأنت جالس؟ قل لا، كل من اتصف بالوصف حينئذ اشتق له من ذلك الوصف اسم، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، بمعنى أن المعتزلي الذي يقول سميع بلا سمع هذا قد خالف العقل واللغة قبل الشرع، وهو مخالف للشرع، كيف يكون سميع بلا سمع؟ هذا لا وجود له لا في العقل ولا في لغة العرب. إذا عبر العربي القح قال سميع معناه ماذا؟ ذات متصفة بصفة السمع، وأما أن يقول سميع ثم لا يتصف بصفة السمع هذا كذب، ليس بحق ليس بصدق، فكيف يقال بأنه اتصف بالوصف ثم يسلب عنه ذلك الوصف؟ نقول هذا محال. كذلك إذا وقع وأحدث الإسلام قيل مسلم مباشرة، نقيضه الذي هو الشرك والكفر إذا تلبس به مباشرة نشتق له ماذا؟ وصفا هو الكفر أو الشرك، فنقول كافر ونقول مشرك. قال رحمه الله تعالى: فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا الذي هو الاستغاثة أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، يعني فعل ما هو عبادة من خصائص الباري جل وعلا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة عن الإسلام، ومن فضل أو رد على السلام هذا فهمي ليس من كلام رحمه الله تعالى، هو قال فإن تاب وإلا ضربت عنقه، انتهى كلامه، حينئذ يقول ردة عن الإسلام لئلا يقول زاده على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في هذا الزمان، يتعصب لشيخ ما فيجعل له رتبة أعلى من رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عمليا، دعك من الدعاوى ودعك من الأمور التي ينظر فيها باعتبار الكلام، فالكلام كثير وليست العبرة بالكلام، ديننا ليس مبنيا على الكلام، الإسلام ليس كلاما والتوحيد ليس كلاما والإيمان ليس كلاما، هو جزء منه، لكن لابد من ماذا؟ لابد من العمل، والعمل إيجاد وترك، العمل إيجاد وترك، والفعل والترك فعل في صحيح المذهب، إذن لابد أن يتكلم وقبل ذلك يعتقد، ولابد أن يعمل، ثم العمل قد يكون إيجادا وقد يكون تركا، إذ كل منهما يسمى عملا. قال ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ولم يقل إن كان جاهلا فلا يستتاب أو إن كان جاهلا فلا تضرب عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ يجوز لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله، كافر ما قال إلا إن كان جاهلا فيعلم، قال فهو كافر، إذن أطلق القول، وأهل العلم إذا أطلقوا فأرادوا القول، أرادوا ماذا؟ أرادوا الإطلاق، وإذا عمموا أرادوا التعميم كما هو الشأن في معاملة الكتاب والسنة، وليس من الصحيح أن يجعل قول العالم الذي أطلق فيه مقيدا إلا بنص منه هو، إلا بنص منه هو، فحينئذ نقول إذا أطلق نطلقه وإذا عمم نعمم، والمرد حينئذ الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى كذلك كما في الرد على الأخنائي، قال ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد القبور المعظمة أولى من قصد المساجد، يتكلم عن بعض المسلمين وعبر عنهم بماذا؟ بالمشركين، عبر عنه بالمشركين، ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد القبور المعظمة أولى من قصد المساجد، وهذا موجود عند عباد القبور، يعتقد وتراه عمليا قد ينفي بلسانه أن قصد القبر أعظم من قصد المسجد الحرام، هو يعتقد هذا، ولذلك يوجد طوائف في رافضة الآن في هذا الزمان إذا جاء بعمرة لا يعتقد أنها مقبولة حتى يذهب إلى النجف فيسعى ويطوف ببعض القبور هناك، ثم حينئذ تقبل تلك العمرة التي أتى بها أو لا يقبل منه شيء لأنه كافر مشرك، فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا موجود الآن. قال والحج إليها أفضل من الحج إلى مكة، ودعاء الخلق أفضل من دعاء الخالق، والدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد والمشاعر، ومنهم من يجعل استقباله في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة، ولذلك ننصح من ابتلي بهذه المسألة وهي أنه يعذر المشركين أنه لا بد أن يستثني هذه الطائفة وإلا لا شك في كفره، يعني من يعذر ويعلم أن هذا النوع واقع حتى في زماننا هذا يعظم القبر أعظم من مسجد الكعبة ويعتقد أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء عند الكعبة، قل هذا إذا وصل إلى هذا الحال لا يجوز لأحد أن يتردد، قل هذا يعذر بجهل أو لا، نهيك عما يقع من السجود لها والاستغاثة بها والتوكل على أصحابها والرغب والرهب واعتقاد النفع والضر، كل ذلك حاصل كل ذلك حاصل فيما يتعلق به بالقبول. نعم لو التبس على الشخص على طالب العلم والباحث بعض المسائل التي قد لا يكون الشأن فيها كذلك، وأما أن يصل الحال أن تؤلف مؤلفات ويقال قصد المشاهي أو حج المشاهي ثم يجعل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا فيقاس عليها حج هذه القبور ثم نقول هؤلاء يعذرون بالجهل، هذه طامة، هذا لا يمكن أن يتصور من فهم التوحيد على وجهه وعرف أولئك المشركين الذي نزل القرآن بكفرهم وشركهم أن يقول أن هؤلاء مسلمون، هذا لا يمكن أن يقع إلا إنسان لا يعرف التوحيد من أصله. قد يقع عند طالب العلم اشتباه في بعض الأنواع قد، لكن مطلقا هكذا قاعدة يعذرون بالجهل ثم من لم يعذرهم خارج تكفير إلى آخره، هذه ردة عن الإسلام. ولذلك هذا الذي نعتقده في من يعذر بالجهل مطلقا دون تفصيل أنه كافر مرتد عن الإسلام، لا بد أن يفصل لا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي فيها انحراف كبير عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مناقضة لأصل الشريعة من أصلها. كيف يقال في شخص يعبد القبر من دون الله عز وجل ويعظمه أشد من تعظيم الباري جل وعلا ويفعل له ما لا يفعله في المساجد، بل قد يدخل المسجد بنعله ولا يتجرأ أن يأتي في ساحة المقبور بنعله، يصل إلى هذا الحد ثم يقول يعذر بالجهل؟ هذه طامة كبرى لا يجوز لأحد أن يصل به الحال إلى هذا النوع. قد يقع في مسألة معينة فيها اشتباه يستثني، هذا أمر أخف كثيرا وإن كان هو مخطئ كذلك في هذه المسألة، لكن الإعذار مطلقا دون تفصيل هذه لا يعتقدها من عرف التوحيد البتة. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم، بعد أن ذكر هذه المسائل، ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول ومن الشرك برب العالمين، لا يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء بخلافه وأن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه، بل إنما يفعل هذا من كان جاهلا. هذه الأمور التي وقع فيها من يفعلها؟ الجاهل، ومع ذلك حكم عليهم بأنهم كفار جميعا، فدل ذلك على أنه لا يعذر رحمه الله تعالى في هذه المسائل بجهل مطلقا. قال: بل إنما يفعل هذا من كان جاهلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من يجعل له طريقا إلى الله غير متابعة الرسول، مثل من يجعل الرسول مبعوثا إلى العامة وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول، أو أن لهم طريقا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك، وهؤلاء كلهم كفار. ما معنى كفار؟ يعني وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم، هذا تلبيس وتضليل لمن يقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كفار يعني أشخاص موصوفون بهذا الوصف، فالحكم هنا منزل على الشخص، فالقول بأن شيخ الإسلام لا يكفر معينا ولا بد من تحقق شروط، ما هذا كذب على شيخ الإسلام. من أطلق القول في كلام شيخ الإسلام بأنه يسير على هذا المنهج هذا قد أخطأ وكذب وافترى على شيخ الإسلام رحمه الله. هذا لا يعرف إلا عن الجهمية الذين يعتقدون أن هذه ليست مكفرات في ذاته، إنما هي دليل على الكفر. قالوا: هؤلاء كلهم كفار، وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم. هو لا يبحث في يهودي أو نصراني، هو يبحث في مسلم ينتسب إلى الإسلام ثم وقع في هذه الأفعال الشنيعة فحكم بكونه كفرا. قال: وإن عظموا قبر الرسول، من الذي عظم قبر الرسول؟ اليهود النصارى؟ لا، أولئك الصوفية ومن نحوهم. وإن عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم، ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول، ومنهم من يجعل قبر الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى الله زلفى، ولا يعظم الرسول من جهة أنه رسول الله الذي أوجب على جميع الخلق اتباعه وطاعته وسلوك سبيله واتباع ما جاء به. إذن هذا نص واضح من شيخ الإسلام بالحكم على أن من تلبس بهذه الأفعال أنه جاهل، ثم قال: هؤلاء كلهم كفار، ومعنى كفار أنهم قد وقعوا في الكفر ووقع الكفر عليهم فتنزل عليهم الأحكام الشرعية، حينئذ ليسوا بمسلمين. وقال رحمه الله تعالى في درء التعارض الجزء الأول صفحة 27، وكذلك موجود النص بعينه في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 95 و200، قال: وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا وفعلا، وفي بعض النسخ ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل، فجعلها المعتقد نوعين: اعتقاد ودلائل. هذا هو العلم، اعتقاد يعني ما دلت عليه المسائل، ثم دلائل تدل على تلك المسائل، يعني دليل يدل على مدلول، المدلول منهما ما ذكره. قال: أما القسم الأول وهو مسائل يجب اعتقادها، وذكر منها مسائل التوحيد، قال: كمسائل التوحيد. قال: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر. كل ما يحتاجه المسلم من عقيدته، هل هناك أعظم من التوحيد؟ لا. هل هناك أعظم من معرفة نقيض التوحيد؟ لا. إذن بينه الله ورسوله بيانا شافيا، يعني واضحا محكما لا يلتبس على أحد البتة، هذا البيان وصفه بقوله قاطعا للعذر، إذن لا عذر في مسائل التوحيد عند الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نص أم لا؟ هذا نص، إذا اشتبه شيء ما تحمله على هذا النوع، لم تفهم مراده من ذاك النص المشتبه توقف فيه، لست مسؤولا عنه، وإنما تجعل هذا النص هو المحكم وهو المقدم، لأنه أولا موافق الكتاب والسنة، ثانيا هذا ذاك القول مخالف لهذا القول، حينئذ نعتبره ماذا؟ نعتبره مشتبها. قال: قاطعا للعذر. وهنا نقف مع بعض الدعاوى التي يذكرها بعض من يكتب في مسألة العذر بالجهل، يبدأ بمقدمة، وسيأتينا أمثلة إن شاء الله تعالى نقرأه نصيا، أن باب التكفير مما اشتبه على الأمة وقع فيه اضطراب كبير حتى إلى آخره، فجعلوا باب التكفير هذا من أغلق الأبواب، بل نص بعض باب مغلق حتى على الأئمة. كيف باب مغلق على الأئمة؟ هذا كذب، هذا مخالف أولا لنصوص الكتاب والسنة. هذه المسائل، مسائل التوحيد ومسائل الإسلام، يعني حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر والشرك، هذه كالشمس في رابعة النهار، لا تشتبه إلا على من تلبس بمسائل الإرجاء ومسائل التجهم من حيث لا يشعر. بعض الناس يظن أنه على منهج السلف مطلقا، قح سلفي لا ظاهرا وباطنا، ثم هو في تأصيله وتفريعه على مذهب الجهمي بن صفوان، ولا يدري أنه من أحفاده. لكن نقول هنا العبرة بموافقة الحق في نفسه. باب التكفير هذا باب عظيم لا شك فيه، إذا ولجه عامة الناس وكفروا دون معرفة أنكرنا عليهم ذلك، قلنا اتقوا الله عز وجل، ولكن إذا تكلم فيه من يعرف ومن يعلم نواقض الإسلام ونزل الحكم، قلنا الأصل في دلالة النصوص والكتاب والسنة أن الأصل في الحكم الشرعي أنه منزل عينا على فاعل، هذا الأصل، فإذا قيل بأنه ينزل عينا فإذا تلبس بالكفر والناقض والردة، الأصل أنه كفر، هذا الأصل فيه، إلا ما استثني على الوجه الذي ذكرناه سابقا. فإذا كان كذلك فالكفر باب واضح لا إشكال فيه ولا امتراء، إنما حصل إشكال عند المتكلمين، ولذلك نقل بعضهم كلاما عن الجبهة. هذا من المسائل التي يقع فيها أمور انحراف عن المنهج، تجد مسألة مهمة مثل هذه تجد يقول قال الجويني قال الغزالي، كيف قال الجويني الغزالي؟ نحن نختلف معهم في الأصل. مسائل التكفير ومسائل الإيمان لا تحتج بأي شخص تلبس بهذه البدع. ومر معنا في كلام المجد أن من السلف وسماه ابن تيمية في الإيمان الكبير كابن المديني وكذلك إمام أحمد، أن من جعل الإيمان هو التصديق أنه كفر، والمتكلمون كلهم عن بكرة أبيهم الإيمان عندهم ماذا؟ هو التصديق، حتى الأشاعرة يعتقدون أنه فالجويني والغزالي ومن نحى نحوه، حتى من لم يحرر مذهب السلف كالنووي رحمه الله تعالى وابن حجر رحمه الله تعالى، أنهم قد وقع عندهم خلط لا نحتج بهم، لا نحتج بهم البتة، ولا نفهم نصوص الشرع بفهوم هؤلاء. لماذا؟ لأنهم قد وقع عندهم انحراف، فلا نفهم معنى الكفر والتكفير ونحو ذلك بكلام الجويني ولا غيره، أو إذا نازع الجويني في المسألة قل قد خالف فيها من خالف، كلها لا عبرة بهم البت، هؤلاء يسيرون على منهج هو مصادم جملة وتفصيلا لمنهج السلف، فإذا كان باب المعتقد أصلا عندهم لا يقوم على النقل وإنما يقوم على العقل، نحن افترقنا هنا. حينئذ نقول هذه المسائل لا ينظر فيها بهذا. أولا باب التكفير واضح جدا، ليس فيه لفس البتة، فمن وقع في الكفر وقع الكفر عليه مباشرة، هذا الأصل فيه، وخذها باردة مبردة على قلبك. من سجد للصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام أيا كان وفي أي موضع كان، ومن لبس الصليب فهو كافر مرتد عن الإسلام أيا كان وفي أي موضع كان، ومن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله، كل هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام. هل فيه إشكال هذا؟ ليس فيه إشكال البتة، بل هو واضح وتمام الوضوح، حتى عامة المسلمين يستطيعون أن يفهموا هذه المسألة. ولذلك بعض يقول كيف تقول بأنه ينكر عليه، كيف تقول العامة يكفر؟ نعم العامة يكفر، يجب أن يكفر ولا ما صار مسلما. فالتكفير ليس خاصا بالعلماء وطلاب العلم. الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل هذه خاصة بالعلماء أو عامة؟ عامة أو خاصة؟ عامة. إذن يكفر بالطاغوت، كيف يكفر بالطاغوت؟ كيف يكفر بالطاغوت هذا المسلم الذي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا رتب الحكم فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. رتب شيئا واحدا على شرطين، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرط لابد أن يتحقق بماذا؟ بالأمرين. إذا أتى بالإيمان بالله ولم يكفر بالطاغوت مسلم موحد، ليس موحدا، إذا لابد أن يتحقق بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، لابد أن يكفر ولو اليهود والنصارى، صحيح؟ لابد أن يكفر. فإذا قيل بأنه لا يكفر، لابد أن يرد هذا إلى العلم، لابد من فتوى من لجنة دائمة بأن هذا كافر مرتد عن الإسلام حتى نكفره، وإلا ما نكفر، هذا بدعة وضلالة، ليس من الدين في شيء البتة، ليس موكولا إلى أن ننتظر فتوى ولا أن يجتمع هيئة كبار العلماء حتى يصدر فتوى في زيد من الناس. قل لا، من كان من طلاب العلم، انتبه، كان من طلاب العلم وعلم أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، يجب حينئذ أن يعتقد كفره، يجب أن تعتقد في قلبك أنه كافر مرتد عن الإسلام، تصرح، تدعو، تخطب، تبين، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. لماذا؟ لأن مبناها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عقيدة فلابد أن تعتقد، ولا يحل لك أن تعتقد في من أظهر الكفر أنه مسلم، كما أنه لا يجوز لك أن تعتقد في من أظهر الإسلام أنه كافر، قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام وهو كافر أصلي، تعتقد أنه كافر؟ لا يجوز لك أن تعتقد أنه كافر، بل يجب أن تعتقد أنه قد انتقل عن الكفر إلى الإسلام. كذلك من على العكس، من أظهر الكفر وجب عليك أن تعتقد أنه كافر مرتد عن الإسلام، هذا هو الأصل الذي يجب. فباب التكفير واضح بين، فمن يكفر بالطاغوت هذا عام ليس خاصا بالعلماء ولا طلاب العلم، بل يجب حتى على العوام أن يعرفوا شيئا من نواقض الإسلام، لا سيما فيما يدخل في هذا النوع، فمن يكفر بالطاغوت، لأنه لا يصح له الإسلام إلا بذلك، فيعلم أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، وإذا كان كذلك حينئذ يجب أن يعتقد أنه ليس في الإسلام شيء، يعني ليس له نصيب من الإسلام. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الأول، يعني القسم الأول، يعني القسم الأول مسائل يجب اعتقادها، كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، بيانا شافيا لا لبس فيه البتة، ومن ذلك الشرك بالله والكفر والإيمان ونحو ذلك. ولذلك هي مسائل مجمع عليها، مسائل الإيمان، أصول الإيمان كلها مجمع عليها، لا عبرة بالمخالف في ذلك البتة، وكذلك ما يتعلق بمسائل الكفر والشرك مسائل مجمع عليها، وإن وقع شيء من الخلاف هو عند الأئمة، عند أتباع الأئمة، الذي هو تفريع على بعض الأصول، أما الأصول العامة فهو مجمع عليها ولا خلاف فيها. الشاهدون قوله قاطعا للعذر، بينه يعني بين الكفر وبين الشرك بحيث لا يجعل لأحد ماذا؟ عذرا. إذا ليس عندنا عذر، فنسبة ذلك إلى الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذب وافتراء عليه كما هو واضح، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين، وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. ما أنزل الكتاب إلا من أجل ماذا؟ من أجل بيان التوحيد والشرك. فإذا كان الشرك فيه لبس، ماذا حصل البيان إذن؟ أين البيان؟ ما نزل القرآن إلا من أجل إقامة الحجة على الخلق. فإذا لم تقم ولم يتضح، بل اضطربت الأمة وحصل النزاع وخلاف وصار معتبرا، إذن كيف حصل البيان؟ هذا مصادم للأصل الشرعي لهذه المسائل. قال: ثم التابعون، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول، مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه، من قال بأن مسائل الكفر فيها غموض وأنها من المسائل العويصة، هذا نقص في العقل كما يقول رحمه الله تعالى. وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة والجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية. هؤلاء كثير منهم مرتدون عن الإسلام كما مر في كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى كما في درء التعارض، لعل هذا آخر نقل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أقواله كثيرة لكن نريد أن نختم به بهذا النقل، ويكون مع ما مضى فيه كفاية لمن أراد أن يعرف ويقف على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لسيما في مقولته السابقة قاطعا للعذر، وبين فيما سبق ذلك بقول من وقع في شرك أنهم كفار، وعمم قال كلهم كفار. قال رحمه الله تعالى في درء التعارض، ثم قال وهو يتحدث عن الميثاق: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، يدفعهم هذا الإشهاد يعني هذا ألست بربكم، قالوا بلى، هذا الإشهاد يدفع تلك الحجتين، يعني صارت كل حجة بمفردها باطلة بهذا الإشهاد. ولذلك قال: ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، يعني يردهما. إحداهما أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فبين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فبين أن هذا علم فطري ضروري. ألست بربكم ليس المراد هنا الربوبية، وإنما المراد ماذا؟ توحيد الإلهية، ألست بمعبودكم، هذا الأصل. فإذا جاء لفظ الرب حينئذ نقول إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يقال فيه ما يقال في الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، صار لكل منهما معنى مخالف للآخر مع وجود أصله. ثانيا إذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر، كذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قالوا ربنا الله، ربنا إذا معبودنا، فالرب هنا بمعنى المعبود. كذلك إذا اجتمعا في مثل قوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، رب الناس قال إله الناس، إذا اجتمعا حينئذ لابد من افتراق. قال هنا فبين أن هذا علم فطري ضروري لابد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. ثم قال والثاني، الحجة الأخرى الثانية التي دفعها الإشهاد: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني أشرك الآباء ونحن تبع لأي شيء؟ للآباء، كذلك هذا المنطق وهذا العقل وهذه الطبيعة تقتضي ماذا؟ أن الابن يسير في سيره على ما عليه أبوه، حينئذ يفعل في أمور الدنيا ويفعل في أمور الآخرة ما يفعله والداه، فإذا كان كذلك هل هذا يعتبر عذرا؟ قال لا، الإشهاد يقطع هذه الحجة أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل قبلنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الجواب نقول هذا الإشهاد جعله الله عز وجل حجة دافعة لهذه أو جعله حجة دافعة لهذه الشبهة. قال فهذا حجة لدفع الشرك كما أن الأول حجة لدفع التعطيل. قال فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم. وقوله أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وهم آباؤنا المشركون وتعاقبنا بذنوب غيرنا وذلك لأنه قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين لم يعرفوا الله تعالى أنه رب لهم ووجدوا آباءهم ماذا؟ وجدوهم مشركين وهم ذرية من بعدهم. ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم إذ كان هو الذي رباه ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ويشركانه. إذا كان الأبوان كل منهما يهودي فالابن على ملة أبويه، إذا كان الأبوان كل منهما على الشرك وعبادة القبور فالابن حينئذ ماذا؟ يكون على ما نشأ عليه، يكون مشركا. فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك قالوا نحن معذورون وأباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم، خطأ الآباء في كونهم قد وقعوا في الشرك. قال رحمه الله تعالى فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم في الفطرة كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية. قامت الحجة أم لا؟ قامت الحجة. هذا يحتاج أنك تتأمله أكثر وأكثر، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية، الفطرة سابقة لأنه يولد على الفطرة قبل أن يعرف الشرك، فجعل الله تعالى هذه الفطرة حجة على إبطال الشرك فلا ينفعهم حينئذ العذر. فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول. هذا أعظم وأعظم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، صريح واضح بين أن العقل يدل على بطلان الشرك ولو لم يأتي رسول. هل هذا حجة؟ الجواب نعم، يعتبر حجة. ولذلك سبق له كلام آخر أنه قبل البعثة وقبل الرسالة يثبت الاسم، حينئذ يثبت الاسم وتثبت الأحكام المترتبة عليه. قال وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. ثم قال وهذا لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا تناقض بينهما، لأن نفي التعذيب لا يستلزم نفي الاسم والوصف ونفي الأحكام المترتبة عليه في الدنيا، فإن الرسول يدعو إلى التوحيد، لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله. فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا، ولأن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك. فلم يكن معذورا. هذا الذي يدعي أنه تبع أبويه بالشرك لم يكن معذورا في التعطيل إذا عطل الكون عن الصانع ولا الإشراك إذا لا عذر في الشرك البتة، بل قام ما يستحق به العذاب. ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب فعلوا ما يستحقون به الذم والعم العذاب، فلا بد من رسول. إذا فرق بين المسألتين. فإذا مر بك كلام شيخ الإسلام ونفى التعذيب أو ذكر قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليس مراده أن ينفي الاسم والوصف ولا أن ينفي الأحكام المترتبة عليهم في الدنيا من الكفر والشرك، وإنما قد يريد به ما يتعلق به بالآخرة. قال لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، كما كان مشرك العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. إذن الجهل ليس عذرا في رفع وصف الشرك عنه، فكل من تلبس بالشرك فذبح لغير الله أو استغاث بغير الله تعالى أو تلبس بأي عبادة من العبادات المحضة المختصة بالباري جل وعلا وصرفها لغير الله عز وجل، فقد فارق الإسلام بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن نفى وصف الشرك عنه فليس معه إلا شبه يتعرض لها دون نظر في أصول الكتاب والسنة. وهذه الشبه كما ذكرت سابقا سنبدأ الدرس القادم في الكتاب إذا انتهينا منه، وهو لن يطيل إن شاء الله تعالى، نأخذ كتابا نجعله أصلا ونجمع عليه كل ما ذكره هؤلاء الذين يعذرون بالجهل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.